أنا استغرب دولة. الأشارة الناظم بسم الله. الأشارة الناظم الأمثلة الأسد والأميات والرموع، لأن التغيير في مذهبه على ثلاثة أضرب فقط، درجة تعليل هذا على ثلاثة أضرب إجمالا، وعند التفصيل ستة أنواع التغيير. ثلاثة الأضرب إجمالا: التغيير بالنقص، التغيير بالزيادة، التغيير بالشكل. ثم في الشكل يدخل تحته شكل مع نقص، شكل مع زيادة، شكل معهما. واضح، هذا هو الجواب. يقول هنا أشار إلى أن نوع التغيير ثلاثة: نقص، زيادة، وشكل. نعم، هذا نوع التغيير إجمالا: النقص والزيادة وتبديل شكل. ثم تبديل الشكل قد يكون معه نقص، وقد يكون معه زيادة، وقد يكون معه زيادة ونقص. قال: ذكرت أمس في تعريف جمع التفسير أن تكون الزيادة ليست عوضا عن شيء، نحو كصن وصنوان، والصحيح صن. ما أدري إيش تريد. هذا من كتاب الورقة؟ أجل نوضح سؤاله، ما واضح. سن سن لا أخطر على قلبي ولا أني قلت سن. قلت سن يا أخوان، كصن صنوان، كيف هو مكتوب أيضا صنوان؟ إيش كتبتم سن؟ ومن أين هذا الأخ؟ هذا ما هو هذا الأخ، واحد آخر. الأخ بس يشرح كلامه يقول لعلك ذكرت هذا، الله أعلم. أنا ما أدري، الذي أنا متيقن منه الآن قصن وصنوان، هذا الذي أنا متيقن منه طيب ربع في زيادة، من زيادة في الشكل، فما في نقص. نعم، جمع ربع، ربع ربوع في زيادة، ثم نقص ما فيه نقص، وأبيات فيه إيش؟ زيادة أيضا ما فيه نقص. إذا ما ذكر الثلاثة كما يقول الأخ، أحسنت، ما ذكر الثلاثة. بيت أبيات فيه شكل وزيادة، وربوع فيه ربوع فيه شكل وأيضا إيش؟ زيادة، وأسد واضح بشكل فقط. إذا ذكر اثنين فهو ليس بمقصود، لكن فائدة بالنسبة للإخوة. بعضهم يذكر الثلاثة هذه الأنواع: الشكل والزيادة ونقص. من يعرف جمع التفسير بسرعة؟ ما تغير فيه من أفراده مع بزيادة أو نقص أو تبديل شكل. تبديل شكل تحته نعم ليست عوضا، أحسنت فيما ذكر، بزيادة ليست عوضا عن شيء، أحسنتم. هذا الزيادة طيب في التعريف. ناخذ درسنا آخر. قال رحمه الله: باب حروف الجر. والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف، من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاش وخلا، والباء والكاف إذا مزيدا، واللام فاحفظها تكن رشيدا، ورب أيضا ثم مد فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر، تقول ما رأيته مذ يومنا، ورب عبد كيس مر بنا. طيب، قوله باب حروف الجر، هذا التعبير، هذه عبارة المصريين وعبارة الكوفيين الخفض، ومؤداهما واحد ولا مشاحة في الاصطلاح. عبارة المصريين وعبارة الكوفيين الخفض مؤداهما واحد ولا مشاحة في الاصطلاح. الكوفيون يعبرون بالخفض، والبصريين يعبرون بالجر، والأمر سهل. هذه الصلاحات صلح عليها كل أهل بلد ولا مرسح. فقال في نظمه: والجر في الاسم الصريح الصحيح المنصرف. مراد الناظم أن الجر بالكسر يظهر بالاسم الصحيح، وإلا الاسم المعتل أيضا جر بالكسر، والاسم المنصرف أيضا يحصل له جر، يحصل له جر لكن بالفتح. فهنا قال: والجر في الاسم الصحيح المنصرف. هل معنى هذا أن المعتل لا يجر وإنما هذا خاص بالاسم الصحيح؟ وهل معنى هذا أن الاسم ممنوع من الصرف لا يجر؟ لا، كلاهما يجر، المعتل والممنوع من الصرف كلاهما يجر. لكن مراد هنا رحمه الله تعالى بقوله والجر في الاسم الصريح المنصرف أن الجر بالكسر يظهر بالاسم الصحيح. مراد الناظم أن الجر بالكسر يظهر بالاسم الصحيح الآخر المنصرف. مراد الناظم أن الجر بالكسر يظهر في الاسم الصحيح الآخر المنصرف. إذا جر بأحد الحروف بأحد حروف الجر التي من جملتها ما في النظم. مراد الناظم أن الجر بالكسر يظهر في الاسم الصحيح الآخر المنصرف إذا جر بأحد الحروف بأحد حروف الجر التي من جملتها ما في النظم، بخلاف الاسم المعتل منه. بخلاف الاسم المعتل منه منقوصا كان ومقصورا، فإن الجر فيه مقدر كما مر، فإن الجر فيه مقدر بالكسر لكن مقدر، وهو المقصود الذي قوله والجر في الاسم الصحيح المنصرف أي بالكسر الذي يظهر يكون في الاسم الصحيح الآخر. بخلاف الاسم المعتل منه منقوصا كان ومقصورا فإن الجر فيه مقدر كما مر، وبخلاف ما لا ينصرف فإن جره بالفتحة، فإن جره بالفتحة. فإذا لا يعترض على المصنف في قصره الجر بالكسر في الصحيح، فمراده من هذا كما سمعت أي بالكسر الذي يظهر يكون في الصحيح الآخر، وإلا غيره من الأسماء يجر أيضا. فهنا قال والجر في الاسم الصحيح، هذه العبارة لم يقصد بها الحصر أن الجر لا يكون إلا في الاسم الصحيح فحسب، لا، يكون أيضا في المعتل ويكون أيضا في الممنوع من الصرف الجر كذلك، لكن في المعتل يكون الجر بكسرة مقدرة، وفي الممنوع من الصرف يكون الجر بفتحة، يكون الجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. فإن ما المقصود من قوله الجر في الاسم الصحيح المنصرف؟ هل الحصر هنا والقصر على الاسم الصحيح بالجر؟ لا، وإنما المقصود المراد له بالكسر الذي يظهر، من كسر الذي يظهر فيكون في الاسم الصحيح. مراد أن الجر بالكسر أي يظهر في الاسم الصحيح الآخر. يقولون هل شياطين والمساكين من جمع المذكر السالم؟ لا، ليس من جمع المذكر السالم، وإنما هما من جمع التكسير. النون هنا أصلية. شطنة، شطنة، بعضهم يقول من شطنة وبعضهم يقول من شاطة، حتى وإن فينبني على هذا الذي أردتموه والمنع من الصرف الصرف، لكن هنا شياطين من باب جمع التكسير، مفاعيل هذه صيغة التكسير، كذلك مساكين مفاعيل صيغة جمع التكسير ومن أوزان جمع التكسير. فالحاصل أقام من هذه الأبيات أن الجر بالكسر الظاهر يكون في الاسم الصحيح إذا دخل عليه واحد من هذه الحروف التي ذكرت معنا، واحد من هذه الحروف التي ذكرت معنا. فذكر هنا 14 حرفا، 14 حرفا ذكرها في نظمه رحمه الله، وهناك حروف أخرى لم يتعرض لها، ذكر بعضا منها سيأتي في القسم، وأن له ثلاثة حروف الباء والواو والتاء، فتضم إلى هذه 14 فتكون، فيكون ذكر 17 حرفا، ذكر 17 حرفا مع ما سيأتي من حروف القسم، وإلا بقي حروف أخرى لم يذكرها لعل لعدم الشهرة فيها، مثل لعل ومتى وكي ولولا، هذه ما هو مشهور الجر بها كثيرا، فتركها لعله لعدم الشهرة، وأن الجر بها قليل، لكن بقي عليه عدا ما ذكرها، والجر بها كثير، عدا ذكر حاشا وخلا، فبقي عليه عدا كان ينبغي أن يذكرها، فهي كحاشا وخلا، الجر بها كثير إذا استعملت حروف جر، لأن هذه تستعمل حروف جر تستعمل أفعال استثناء كما تقدم معكم في الأجرومية التحفة شرح التحفة تقدم هذا، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها بشيء منها، وأيضا تذكر لعلها بالاستثناء. فمجموع الحروف 20 حرفا مع ما نذر الجر به، ذكر ابن مالك منها 20 حرفا، فاعترضوا عليه بلولا وذكرها التسهيل، فيكون واحدا وعشرين حرفا حروف الجر، هذه 14 مع حروف القسم 17 مع حتى مع أيضا كذلك لعل ومتى وكي، كم يكون الآن 20، ومع لولا ستأتي معنا بالوصل 21 حرفا، تكون 21 حرفا حروف الجر، يحفظ إن شاء الله، أنت تلزم بحفظ الموجود عندنا. وأما شرح الأبيات كما سمعت حاصله ما فيه غموض إلا الأول والجر في الاسم الصحيح المنصرف، هذا واضح. ثم بين إذا دخل عليه واحد من هذه الحروف بأحرف هم إلى ما قيل صف، ما هي هذا إذا قيل صفها من وإلى وعن وعلى إلى آخر، وبدأ رحمه الله تعالى بمن لأنها أقوى حروف الجر فبدأ بها، ولأن من معانيها الابتداء فلا سبب الابتداء بها، لأن من معانيها وأشهر معانيها الابتداء فلا سبب أن يبتدي نظمه بها لذيل الأمرين، الأمر الأول لأنها أقوى حروف الجر فتدخل على ما لا يدخل غيرها عليه، كقولهم من عندك، وما يقال إلى عندك ولا في عندك ولا إلى آخر ذلك من الحروف، ما تدخل على عند إلا من فقط، كذلك من قبل من بعد، ما يقال إلى قبل إلى بعد، فلأجل ذلك بدأ بها، هذا التعليل الأول في ابتداء الناظم بها أنها أقوى الحروف لأنها تدخل على ما لا يدخل عليه غيرها كعند وقبل وبعد، فهذه ظروف لا تدخل عليها إلا من عندك من قبل من بعد. والتعليل الآخر أن من معانيها الابتداء فناسب الابتداء هنا بها فبدأ بها لأن من معانيها الابتداء فناسب أن يبتدئ بها رحمه الله، فهذان تعليلان في الابتداء بمن، فقال إلى ما قيل صف من وإلى إلى آخره، وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاش وخلا إلى آخره. وقوله الكاف إذا مزيد أي إذا كانتا زائدتين على نفس الكلمة، كذلك اللام أيضا، هذا أيضا غامض، ربما يظن الشخص إذا مزيد أي إذا استعملا حرفين زائدين، لا المقصود زيادة على الكلمة ليس من أصل الكلمة، إذا مزيد أي ليس من أصل الكلمة زائدان على نفس الكلمة، زيد كالأسد، هل الكاف من الأسد؟ زائدة على أصل الكلمة، كذلك الباء مررت بزيد، فالباء ليست من أصل الكلمة فهي زائدة على نفس الكلمة، وأيضا اللام المال لمحمد زائدة على الكلمة ليست من أصل الكلمة، فهذا هو المراد. والباء والكاف إذا مزيدة، واللام فاحفظها، اللام أيضا تدخل في الحكم إذا مزيدة، أي إذا كانتا زائدتين على نفس الكلمة، وليس المقصود الحرف الزائد في النحو المعروف الذي ليس له متعلق، ليس هذا المقصود، وإنما زائدان على أصل الكلمة على نفس الكلمة. ماذا ذكر هذا؟ سميش أثر مثال الحرف الزائد ما ذكر يعني. هذا هو حاصل شرح هذه الأبيات يعني، والباقي سهل، وبقي معنا الذي هو ربما يكون فيه شيء سينبه عليه، وهو قوله ثم مدفي ما حضر من الزمان دون ما منه غبر، هذه مسألة خلافية، تخصيص مد بجر الزمن الحاضر سيأتي التنبيه عليها أنها مسألة خلافية، وهذا هو مذهب سيبويه أن لا تجر الزمن الماضي ما رأيته منذ يوم الجمعة، هذا زمن مضى من يوم الخميس، وإنما تجرد زمن الحاضر ما رأيته منذ يومنا أي الحاضر، فهذا مسألة خلافية في مد، وإلا الصواب من أقوالهم أنها تجر الحاضر الماضي، تجر الحاضر الماضي فهي كمنذ تماما، هذا هو الصواب، وسيأتي التنبيه على هذا. هذا معنى قوله ثم مد بما حضر، أي أن لا تجر إلا زمن الحاضر، من الزمان دون ما منه غبر أي ما مضى، دون ما منه غبر أي دون الماضي، الزمن الماضي، فلا تجر الزمن الماضي، وإنما تجر الزمن الحاضر، فتقول مد يومنا ولا تقول مد يوم الخميس أي الذي مضى هذا. وهذه مثل خلافية كما سمعنا، والصواب فيها أن مدك منذ تجر الحاضر والغابر، الحاضر والغابر أي الماضي. قال الشارح قد سبق أن الجر يختص بالأسماء، نعم فهو من خصائص الأسماء، فلا يجر الأفعال، فلا تجر أو تجر الأفعال، وإنما هذا الجر خاص بالأسماء، وأما الأفعال فلا تجر. قال قد سبق أن الجر يختص بالأسماء، ولهذا قال الناظم والجر في الاسم، هذا حصر، هذا حصر، حصر الحكم في الخبر، والجر في الاسم خاص، ثم ما بعده ليس المقصود به الحصر، والجر بالاسم الصحيح هذا الوصف لا، إلا ما ذكرناه يعني في صرف عبارة الناظم عن ظاهرها، المقصود ما ذكرناه. وأما قوله الجر في الاسم هذا حصر صحيح، أي لا يكون في الأفعال، وإنما هو خاص بالأسماء. قال قد سبق أن الجر يختص بالأسماء، ولهذا قال الناظم والجر في الاسم، وقيده بالصحيح ليخرج المعتل، ليخرج المعتل وهو المنقوص والمقصور، قد تقدم ضابطهما. فما هو المقصور؟ ما آخر ألف لازمة، أنت مفتوح ما قبلها، والمنقوص يا لازمة، مكسور ما قبلها، على اختصار في التعريف تقدم تفصيل ذلك مع قيود أخرى. قال وقيده بالصحيح ليخرج المعتل وهو المنقوص والمقصور، لما سبق أن الجر لا يظهر أثره فيهما، وبالمنصرف ليخرج ما لا ينصرف، وليس معناه أنهما لا يجران، بل يجران، ولكن في المنقوص والمقصور الجر لا يظهر، وفي المنصرف الجر يكون بالفتحة. قالوا بالمنصرف يعني في الممنوع من الصرف ده الجر يكون بالفتحة، أما المنصرف بالكسر على الأصل. قالوا بالمنصرف ليخرج ما لا ينصرف، فإن جره يكون بالفتحة كما سيأتي في بابه، ثم الجر يكون إما إن شاء الله لا استغفر الله بقي بعد شيء طيب كما سيأتي بذلك إن شاء الله. والمراد أن الكسرة التي هي علامة الجر لا تدخلهما، وإن في المعتل مجرور تقديرا، وما لا ينصرف مجرور بالفتحة، هذا هو الذي نبهنا عليه قبله. طيب ذكره هنا في النسخة هذه كما سيأتي في بابه، ثم الجر يكون إما بإضافة اسم إلى اسم كما سيأتي. الجر على قسمين، جر بحرف وجر بإيش؟ بإضافة اسم إلى اسم، والصحيح أن الجر بالمضاف نفسه، هذا هو الصحيح. غلام زيد، ما هو الجار هنا؟ الجار اسم وهو غلام، غلام زيد، وليس الجار الإضافة، وإنما الجار هو المضاف نفسه، هذا الاسم هو الجار. فالجر إما بحرف أو باسم، الجر إما بحرف أو باسم، وبالاسم يكون في باب الإضافة. ثم الجر يكون إما بإضافة اسم إلى اسم كما سيأتي، وإما بحروف، وهو المقصود في درسنا هنا، وإما بحروف تجر ما دخلت عليه، وهي كما ذكره الناظم 14 حرفا، وأوصلها ابن مالك الألفية إلى 20 حرفا، وترك لولا وذكرها في التسهيل، فيكون المجموع 21 حرفا حروف الجر التي تجر الأسماء. أنا راجع الألفية، يحفظ البيت البيتين اللذين في الألفية، يكون حفظ 20 حرفا من أبيات الألفية، يحفظها يترك هذا يحفظ الأبيات التي الألفية والحفظ هذا طيب. قال رحمه الله: وإما ذكره الناظم 14 حرفا وما في قوله وقبل هذا ما هي التي ذكرناها وأشرنا إليها الحروف أشرنا إليها ما ذكرها الناظم هنا لعل ومتى وكي ولولا في التسهيل نعم لولا حروف القسم ذكرها الناظم سيأتي معنا ما بحروف القسم وهي من حروف الجر وعد أحسنت عد نعم هذه ما ذكرها الناظم وأما حروف القسم ذكرها سيأتي الكلام عليها ليش هذه 14 نعم صدقت نعم طيب 22 كما قال له. قال وما في قولهن إلى ما هذه زائدة كما تقدم معكم الضابط أن إذا وقعت معدى إذا زائدة أي ما في قول الناظم بأحرف هن إذا ما قيل صف أي إذا قيل صف فما هنا زائدة وما في قولهن إذا ما زائدة وهن من وإلى ومعاني حروف الجر تكلم عليها صاحب المغني وغيره أيضا إن شاء الله من أراد أن يراجع معاني حروف الجر يراجعها في كتب مطولة فهي موجودة وهنا ما تعرض لمعنى واحد من معانيها المفروض يذكر ولو معنى واحد أشهر المعاني فيها قال وهن من ومن أشهر معانيها إيش الابتداء وإلى ومن أشهر معانيها الانتهاء كقولك خرجت من المسجد إلى الدار خرجت من الدار إلى ناظم بأحرف هن إذا ما قيل صف أي إذا قيل صف فما هنا زائدة وما في قولهن إذا ما زائدة وهن من وإلى ومعاني حروف الجر تكلم عليها صاحب المغني وغيره أيضا إن شاء الله من أراد أن يراجع معاني حروف الجر يراجعها في كتب مطولة فهي موجودة وهنا ما تعرض لمعنى واحد من معانيها المفروض يذكر ولو معنى واحد أشهر المعاني فيها قال وهن من ومن أشهر معانيها إيش الابتداء وإلى ومن أشهر معانيها الانتهاء كقولك خرجت من المسجد إلى الدار خرجت من الدار إلى المسجد أي أن ابتداء خروجي كان من الدار وانتهى بالمسجد انتهى بالمسجد وهنا ابتداء غاية في من ابتداء غاية في الأمكنة وقد تكون من الأزمنة من أول يوم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم هنا ابتداء غاية في الزمان خرجت من يوم الخميس أي ابتداء غاية في الزمان كانت يوم الخميس في هذا الوقت فابتداء الغاية في من إما في زمان أو في مكان في مكان مثل هذا خرجت من الدار إلى المسجد ابتداء الغاية كانت من الدار وهو مكان وانتهت بالمسجد وهو مكان أيضا كذلك سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فهذه ابتداء غاية في المكان وفي الزمان ما سمعته من أول يوم وكذلك إلى لانتهاء الغاية إما في الزمان أو في المكان إلى كذلك لانتهاء الغاية إما في مكان كما في المثال هذا أو في زمان من يأتي مثال على الزمان نعم لا من هذا من إلى نعم أحسنت ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل انتهى غاية في الزمان ابتداء الصوم مطلوع الفجر صادق وانتهاءه تكون بدخول الليل يعني جزء من الليل لا شك أنه سيدخل طيب فهذا بالنسبة لمعنى من ومعنى إلى ابتداء وانتهاء من الابتداء الغاية في الأزمنة والأمكنة وإلى الانتهاء الغاية في الأزمنة والأمكنة أيضا كما رأيت في الأمثلة وكان لو ذكر هذه المعاني السهلة طيب قال وفي ومن أشهر معانيها الظرفية سندر من أشهر معانيها الظرفية قال وفيك اعتكفت في المسجد أي أن المسجد ظرف للاعتكاف، فالاعتكاف مضروب والمسجد إيش؟ ظرف له، أي أن اعتكافي حصل في المسجد، فالمسجد احتوى هذا المضروب الذي هو الاعتكاف. زيد في المسجد، ما هو المضروب هنا وما هو الظرف؟ زيد مضروب والمسجد احتواه، فهو ظرف له، فهو ظرف له. أحسنتم، وهذا لا يقال في حق الله. إذا قلنا الله في السماء فليس المقصود هذا المعنى، وإنما الله على السماء. قال وإنما هذا في غير ذلك. وفيك اعتكفت في المسجد، ففي هنا الظرفية، فالمسجد ظرف والاعتكاف مضروب. وحتى ومن معانيها إيش؟ انتهى الغاية، كإلى للانتهاء الغاية، لانتهاء الغاية. والجر بها قليل كما هو معلوم، أنكره الكوفيون، لكن صحيح أنها تكون جارة، صحيح أنها تكون جارة، والجر بها قليل جدا، أثبته أئمة أهل البصرة ونفاه الكوفيون، سيأتي معنا في الموصل، لكن هذه إشارة. قال وحتى، وأيضا كذلك للانتهاء الغاية، إما في زمان أو في مكان، أكلت السمكة حتى رأسها، هنا الانتهاء الغاية في مكان، وفي زمان مثل الآية هذه حتى مطلع الفجر، هذا زمن، هذا زمن، فهي الانتهاء الغاية مطلقا كإلى تماما، كإلى تماما. وهناك فروق بينهم وبين إلى، ستأتي إن شاء الله معنا في غير هذا الكتاب في موصل الطلاب، لكن أنت الذي تحفظه أن تشارك إلى في انتهاء الغاية في الأزمنة وفي الأمكنة. مثال المكان أكلت السمكة حتى رأسها، ومثال الزمان حتى حين، حتى مطلع الفجر. قال وحتى في، وحتى نحو حتى مطلع الفجر، أي إلى هذا الوقت. وعلى من أشهر معانيها الاستعلاء، أي العلو، أي العلو، ركبت على الجبل، أي علوت عليه. قال وعلى نحو ركبت على الفرس، وعن من أشهر معانيها المجاوزة. وعنك سألت عن العلم، فهي هنا المجاوزة، أي أنه سيجيبك فيتجاوزه العلم إليك، يتجاوزه العلم إليك، وسيجيب إذا سألت عن العلم، ويكون يتجاوز العلم منه إليك. قال وعنك سألت عن العلم، ومنذ، وهي بمعنى من، إذا كان الزمن الذي بعدها ماضيا، ما رأيته منذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة من ابتداء هذا الزمان، وإذا كان حاضرا فهي بمعنى في، ما رأيته منذ يومنا، أي في يومنا، فهي إما بمعنى من إذا كان الزمان ماضيا، أو بمعنى في إذا كان الزمان حاضرا، أو بمعنى من وإلى إذا كان الزمان متعددا، ما رأيته منذ يومين، أي من ابتداء هذه المدة إلى انتهائها، ما رأيته منذ يومين من ابتدائها إلى انتهائها، فهي الابتداء والانتهاء هنا، إذا كان الزمن متعددا يومين ثلاثة أيام إلى آخر. فهذا هو حاصل الكلام على منذ، ومثله منذ على الصحيح أن تجر الحاضر والماضي، لا كما قال الناظم، سيأتي التنبيه على هذا. فهي بمعنى، فهما بمعنى من إن دخلا على الزمن الماضي، وهما بمعنى في إن دخلا على الزمن الحاضر. مثال الماضي منذ يوم الجمعة، منذ يوم الخميس، منذ أسبوع، منذ يوم الخميس، أسبوع من وين. طيب ومثال الحاضر منذ يومنا، منذ ساعتنا، هذه يعني الحاضرة. قال ومذ بحاضر الزمان نحو ما رأيته مذ يوم، مذ اليوم هنا للحاضر، ولا يكون الفعل الذي قبلها إلا ماضيا، وكذلك لا يكون إلا منفيا، هذا الغالب، منفيا هذا الغالب. فالفعل الذي بعدها لا يكون مستقبل الذي قبلها، قصدي الذي قبلها والذي بعدها أيضا، إذا وجد فعل مذ، إذا وجد فعل قبلها وهذا لا يكون كذلك، لا يكون إلا ماضيا، وإن وجد بعدها لا يكون إلا ماضيا أيضا كذلك، الذي قبله والذي بعدها لا يكونان إلا ماضيين، أي الفعل الذي قبلها ما رأيته مذ يومنا. وإذا أتيت بفعل تقول مذ دعاني أو مذ يقوم، خطأ هذا إذا قلت مذ يقوم، إذا قلت مذ يقوم خطأ، ولكن تقول مذ دعاني مذ جاء مذ كذا إلى آخره إذا أتيت بفعل بعدها. وأما الذي قبلها فسمعت أنه لا يكون إلا ماضيا. وأيضا الذي بعدها حتى لا يحصل التنافي، حتى لا يحصل التنافي لا يكون إلا ماضيا، لأنك لو أتيت بالمستقبل حصل تنافي، كيف الأول ماضي والثاني إيش مستقبل، فلا يصل هذا. فهذه الفائدة تحفظ أنه أن الفعل الذي قبلها لا يكون إلا ماضيا، وإن وجد فعل بعدها أيضا لا يكون إلا ماضيا. ما هي؟ أيوة سيأتي، سيأتي الكلام على من ما أظن تكلم عليها، لعلنا نشير لا تكلم، لا في الأخير تكلم عليها نشير هناك. الآن ما هي الفائدة التي من يعيدها التي ذكرناها؟ ها ها، لا يكون ما قبلها إلا ماضيا، أحسنت. وإذا وجد فعل بعدها لا يكون إلا أيضا ماضيا، أحسنت. وكذلك في الغالب يكون منفيا الذي قبلها، الفعل هذا يكون غالبا منفيا، هذا هو الأصل. وقد يكون مثبتا بشروط ستأتي معكم في غير هذا الكتاب. نعم، ولا تدخل إلا على زمن ماض أو حاضر، فلا تدخل على زمن مستقبل، لا تقول ما رأيته متغدا، خطأ. لا تدخل على زمن مستقبل أبدا، ولا زمن مبهم ما رأيته متوقت، خطأ أيضا. وإنما تدخل على زمن معين، وهذا المعين إما ماضيا أو إيش أو حاضرا، منذ يومنا منذ يوم الخميس. فقولنا معين خرج به أولا المبهم لا تدخل عليه، قلنا المعين المراد به الحاضر أو الماضي، فخرج من المعين المبهم لا تقول مذ وقت، ما رأيت مذ وقت، تريد تكون يعني لغويا ما رأيت مذ وقت، خطأ هذا. مذ حين، خطأ، هذا يلزمنا مبهما. وكذلك لا يكون مستقبلا، لا تقول رأيت ما رأيت مذ غد، ما رأيت مذ غد، خطأ. فهذه فوائد تحفظ في حاصل ما ذكره، والكلام أوسع من هذا، لكن هذه خلاصة، لأننا ندرس السلام القديم، هذه الخلاصة تحفظ في منذ ومنذ معا. قال رحمه الله: ومنذ في حاضر الزمان نحو ما رأيته منذ اليوم. همن يعرف الحرف جر منذ، لأن لا استعمال آخر سيأتي. من يقال ما أعرب؟ آه لا، أنت عربت بين شخص ما أعرب كثير كثير، هذا يمكن كلهم صح، أنت عنده ما نافي، أحسنت. رأيت فعل ما رأى، فعل ما مبني على السكون فعل رفع متحرك، والتاء فاعل مبني على الضم في محل رفع فاعل، ومنذ ما رأيت فيها هنا. طيب، والهاضم المتصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، ومنذ حرف جر، أحسنت. بمعنى ايش هنا؟ بمعنى ايش تكون؟ زمان حاضر لا، معنى في ما رأيته منذ اليوم، اي منذ اليوم، اي في اليوم، احسنت. واليوم مجرور بمنذ، وعلى جر الكسر، والجار اليوم متعلق بالفعل رأيته، مجرورها يتعلق بالفعل الذي قبلها، فلعب لا يكون الا زمانا، زمان معين. قال: او منذ يومنا هذا، كذلك الحاضر هنا، وهكذا ماضيه، وأيضا تجر زمن الماضي، وهكذا ماضيه نحو رأيته منذ يومين. نعم، عندنا خطأ، عندنا سقط هنا، ما رأيته يا خالد، لأن النصاني سقط. ما قال: وهكذا ماضيه نحو ما رأيته منذ يومين. ولو قال ما رأيته منذ يوم الجمعة لكان أحسن، وهذا منذ يومين كذلك، وهنا الماضي، لكن لا يسكن بمعنى من فقط منذ يوم الجمعة، لأن منذ يومين بمعنى من وإلى، أي من ابتداء هذه الفترة الزمنية إلى انتهائها، منذ يومين إذا كان الزمن متعددا، معنى من وإلى، لا بس هي معنى الماضي هنا. قال: وهكذا ماضيه، وتكون بمعنى من في هذه الحالة، وسيأتي تنبيه على هذا، نحو ما رأيت منذ يومين، أي من ما في هنا أي من يومين معنا. وحاشا وخلا ومثلهما مثلهما عدا. وحاشا وخلا في الاستثناء، نحو جاء القوم حاشا زيد وخلا عمرو. ومعلوم حاشا وخلا وعدا إذا استعملا في الاستثناء يكونان تكون هذه أفعالا وحروف جر، تكون أفعالا وحروف جر. فلك إذا لم تتقدم ما عليها أن تستعملها أفعالا فتنصب ما بعدها قام القوم حاشا زيدا، تكون أفعال هنا الفاعل مستتر وزيدا مفعول به. ولك أن تستعملها أيضا حروفا فتجر ما بعدها قام القوم حاشا زيد عدا زيد خلا زيد، فهي حروف جر واستثناء فيها معنى الاستثناء. فإذا متى هذا دوران أي تدور بين الفعلية والاسمية والحرفية؟ إذا لم تسبق بما فهي يجوز أن تستعمل حروفا ويجوز أن تستعمل أفعالا. ولعله ينبع على هذا، أدري هل ينبع على هذا أم لا. قال وخلا وحاشا وقلا من الاستثناء نحو جاء القوم حاشا زيد وقلا عمرو. فالشاهد ايش الان؟ حاشا حرف جر تقول هكذا، واستثناء حرف جر واستثناء، وزيد المجرور بحاشا، وقلا حرف جر واستثناء، وعمرو المجرور بخلا. قال وكذا عدا كما سياتي، نبه عليها، وكذا عدا كما سياتي مثل حاشا وخلا في الاستثناء بشرط، وهذا ايضا نبه عليه، بشرط ان لا تتصل بها ما المصدريه، بشرط ان لا تتصل بها ما المصدريه. فان اتصلت بها ما المصدريه تعينت ان تكون افعالا. ما تقول قام القوم ما حاشا زيدا، ما خلا زيدا، ما عدا زيدا، وجوبا هنا تكون افعالا، والنصب لما بعدها واجب، واضح. وإنما يجوز أن تستعمل حروفا إذا لم تسبق بما المصدرية، وأما إذا سبقت بما المصدرية فيتعين نصب ما بعدها ويتعين كونها أفعالا. قام القوم ما حاشا زيدا، ما خلا زيدا، ما عدا عمرا. وهو حاشا تدخل عليها ما على الصحيح، ولا بعضهم منع دخول ما على حاشا، الصحيح ما تدخل. قال كما سيأتي من الاستثناء بشرط أن لا تصل بها ما المصدرية. والباء الزائدة كمررت بزيد لا ننتقل إلى التمثيل إلى الباء. ومعنى الزائدة إيش هنا؟ أي زائدة على أصل إيش؟ على نفس الكلمة، وليس معنى زائدة بالإعراب لا، وإنما زائدة على نفس الكلمة، أي ليست من الكلمة التي هي فيها دخلت عليها، وإنما زائدة على نفس الكلمة، هذا المقصود بزائدة. قال والباء الزائدة كمررت بزيد، والإعراب واضح إن شاء الله، نريد ننتهي من هذا. وتكون أيضا للقسم كما سيذكره الناظم، تكون أيضا للقسم الباء سيأتي كما سيذكره الناظم، ويحرم جر أيضا في القسم فيما سيأتي قريبا. والكاف الزائدة في معنى الزائدة أيضا أي على نفس الكلمة أيضا، نعو زيد كالأسد. والباء ما هو أشهر معانيها الذي اقتصر عليه سيبويه؟ الإلفاق، وبعضهم يذكر التعدية، يجعل أشهر معانيها التعدية، يذكر التعدية يقتصرون على التعدية، لكن المعنى الذي ينبغي أن يقتصر عليه كان لابد الإلفاق، فإن سيبوي لم يذكر إلا هو، لم يذكر إلا الإلفاق، أو لم يذكر إلا إياه، هكذا هو لا من الرفع، لم يذكر إلا إياه، وهو يعتبر المعنى الذي ينبغي أن يقتصر عليه إن كان هناك اقتصار، يقتصر على هذا، ولا لها معاني أخرى. مررت بزيد أي التصق مروري به، التصق مروري به. فامسحوا برؤوسكم أي ألصقوا اليد بالرأس عند المسح، فهي للإلفاق، إلفاق شيء بشيء، قد يكون مجازيا وقد يكون حقيقيا، الحقيقي كما سمعت فامسحوا برؤوسكم، هذا الفاق حقيقي لأن اليد تلصق بالرأس. والمجازي كما مررت بزيد أي جاوز التصق مروري به، وليس أنك التصقت به تماما، هذا على القول أنه مجاز ولا ما في مجاز ولا شيء. قال كما مررت بزيد أي هنا للإلفاق أي التصق مروري به. وتكون أيضا للقسم كما سيذكره الناظم فيما سيأتي قريبا. والكاف الزائدة من أشهر معانيها تشبيه، أحسنتم. نعم هناك معاني أخرى نقصر عن المشهور. والكاف الزائدة أيضا نحو زيد كالأسد، أي يشبه الأسد مثل الأسد. وهل الكاف هنا اسم أو حرف؟ حرف هنا، ومنهم من يجعلها اسم هنا بمعنى مثل خبر، يعربها خبر، وهي مضاف والأسد مضاف إليه. قال زيد كالأسد، فهي حرف جر بمعنى مثل التشبيه. وإلى الباء والكاف يعود ضمير التثنية في قوله إذا ما زيدا، إذا ما زيدا الضمير يعود على الباء وعلى الكاف. وما زائدة على القاعدة، وكذا اللام زائدة أي على نفس الكلمة، هذا المعنى. وكذا اللام الزائدة، ومن أشهر معانيها الملك والاستحقاق، من أشهر معانيها الملك والاختصاص والاستحقاق كذلك. لا بأس. قال وكذا اللام الزائدة نحو المال لعمر وربا، ومعناها المشهور تقليل والتكثير، هذا هو يقصر عليه تقليل والتكثير. والأكثر هل هي في التقليل أم في التكثير؟ في خلاف، هل تستعمل كثير أكثر في التقليل أم في التكثير؟ في خلاف، الأمر سهل ما يعنينا هذا، لكن نريد أنها من معانيها التقليل وإيش والتكثير. رب عبد كيس مر بنا هنا ليش؟ للتقليل. وعبد كيس مر بنا هنا ليش؟ للتقليل، قليل الذين هم على الحالة هذه. طيب رب رجل مثلا طالح مررت به هنا ليش؟ كثير، نعم للتكثير. وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين، أي يعني بأهل الاستقامة وأهل خير، مؤمنين معنى الذي يقابل الكفر، حتى هذا المعنى لا بأس. وأكثر الناس أهل فساد، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإذا رب رجل صالح هذا التكثير كثير من هذا الصنف، لكن لو قلت رب رجل صالح هنا لإيش؟ للتقليل، قليل أهل الصلاح. هنا رأيت سمعت في الآية، ولا يكون إذا وجد بعدها فعل، إذا وجد بعدها فعل لا يكون إلا ماضيا، هذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر، بل بعضهم التزم. وابن مالك يقول بل ربما يجوز الإتيان، إتيان المضارع بعدها، واستدل بقوله ربما يود الذين كفروا، ربما يود الذين كفروا. فنقول إذا اتصلت بها ما ربما جاء بعدها الفعل المضارع، وأما من غير ما فلم يسمع إلا الماضي معها. رب رجل كريم قابلني، لا تقول يقابلني، رب رجل كريم يقابلني، تأتي بالمضارع لا بالماضي، لا تأتي بالفعل، تقول رب رجل كريم قابلني. وأما مع ما فربما أتى بعدها المضارع، ربما يود الذين كفروا. وأما ابن مالك أطلق، قال يأتي بعدها الماضي وقليل، ويأتي بعدها المضارع وهو قليل، وهو قليل، واستدل بالآية ربما يود. وأما الجمهور منهم يقولون لا يأتي بعدها إلا الماضي، لكن الآية حجة عليهم، فنحتاج إلى تقييد إذا لم تصل بها ما، إذا لم تتصل بها ما. ها؟ إيش قلنا لك الآن نحن؟ ما يجوز، الجمهور ما يجوزون هذا، من مالك يجوز هذا؟ الآية مع ما؟ ربما، ربما، ربما، لا بأس، لا بأس. نعم حتى من غير ما عنده المالك يجوز، من غير ما يجوز عنده المالك. أحسن أذن أنا تعبت إلهنا سبحانك اللهم الشمال الصور.